القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن العازف والموزع تامر كروان. هو مؤلف موسيقي مصري ولد في مدينة القاهرة عام 69، درس الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخرج عام 91 ودرس الموسيقى في الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني الحب ولكن. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.